وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 حديث كذبا، ومنهم أيضا محمد بن أحمد بن عيسى الوراق. قال ابن عدي: يضع الحديث ويلزق أحاديث قوم لم يرهم، يتفرد بها على قوم يحدث عنهم ليس عندهم. قال: عندي عنه آلاف الحديث، ولو ذكرت مناكيره لطال به الكتاب. وهذا الصنف من الوضعين نفوسهم مريضة عارية من الورع، يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النهي الذي جاء في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن هؤلاء طائفة زعموا بجهل أنهم قصدوا نصر الدين، فقالوا: نكذب له، أي نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، ونكذب لمصلحة لا لمفسدة. ومن هؤلاء نوح بن أبي مريم، فإنه لما سئل: أتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إنما كذبت له ولم أكذب عليه. وهؤلاء الرواة هم المعنيون بالوعيد الشديد في الحديث الذي ذكرته آنفا، وهو: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا حديث متوارد، بل قد رواه العشرة المبشرون، حتى قال القائل: ومما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، وهذه ذين وهذه بعض. النوع الثاني من أسباب الوضع الغفلة والخطأ، كمن لا يفهم الحديث فيحدث فيشبه له، أو يكون أتى من تغير حفظه واختلاطه، أو من قبوله التلقين، أو يدس في كتبه وهو لا يعلم. وهذا مما يصاب به كثير من الرواة، ليسوا متهمين لكن الحديث موضوعا. لك الحديث موضوع، ومن هؤلاء الذين ذكروا بالغفلة عباد بن كثير الثقفي، قال أبو طالب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: عباد بن كثير أسوأهم حالا. قلت: كان له هوى؟ قال: لا، ولكن روى أحاديث كذب لم يسمعها، وكان من أهل مكة، وكان رجلا صالحا. قلت: كيف كان يروي ما لم يسمع؟ قال: البلاء والغفلة، يعني أنه كان عنده غفلة فكان يقع له هذا من باب الغفلة وليس من تعمد. ومن هؤلاء أيضا عطاء بن عجلان العطار، قال ابن معين: لم يكن بشيء، وكان يوضع له الحديث فيحدث به. وبسبب الغفلة ربما وضع للراوي الحديث فحدث به على أنه من حديثه، وهو لا يعلم، وهو لا يعلم، يظنه أنه من حديثه فحدث به وهو لا يعلم أنه ليس من حديثه، كمحمد بن ميمون الخياط المكي قال أبو حاتم الرازي: كان أميا مغفلا، ذكر لي أنه روى عن أبي سعيد مولى بن هاشم عن شعبة حديثا باطلا، وما أبعد أن يكون وضع للشيخ فإنه كان أميا، يعني أنه لم يتعمد، ولكن لكونه أميا لا يقرأ ولا يكتب وضع له الحديث فحدث به وهو لا يدري. وقد ظهر الكذب في أواخر عهد الصحابة، ومن ذلك ما جاء عن طاووس بن كيسان قال: جاء بشير بن كعب إلى ابن عباس رضي الله عنهما فجعل يحدثه، فقال له ابن عباس: عد لحديث كذا وكذا، فعاد له ثم حدثه، فقال له: عد لحديث كذا وكذا، فعاد له، فقال: ما أدري، أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا، أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس: إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. وأيضا عن محمود بن لبيد قال: أمرني يحيى بن الحكم على جرش فقدمتها، فحدثوني أن عبد الله بن جعفر حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا صاحب هذا الداء، يعني الجزام، كما يتقى السبع، إذا هبط واديا فهبطوا غيره. فقلت: والله لئن كان ابن جعفر حدثكم هذا ما كذبكم. قال: فلما عزلني عن جرش قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن جعفر، فقلت له: يا أبا جعفر، ما حديث حدثه عنك أهل جرش؟ ثم حدثت الحديث، فقال: كذبوا، والله ما حدثتهم. وهذا يدل على أن الكذب بدأ ظهوره في أواخر عهد الصحابة وبداية عهد التابعين، ثم صار يزيد مع الإقبال على الحديث والإسناد والاشتغال به. ومن أسباب تعمد وضع الحديث أولاً الطعن على الإسلام والتشكيك فيه، ولذا قال حماد بن زيد رحمه الله: وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000 حديث، وهذا سبب ظن بعض الطاعنين على السنة أن أئمة الحديث غفلوا عنه، وواقع الأمر أن حقيقة هؤلاء كانت مشهورة وأباطيلهم كانت مكشوفة، ومن عرف مبلغ التثبت الذي وصل إليه أهل الحديث، والتي لا تمرر يسير الوهم من الثقة الحافظ، علم أن أمثال هؤلاء المغرضين لم يكونوا ليقدروا على إفساد سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة دون أن يقيض الله لهم من أنصار دينه من يظهر حقيقة حالهم ويبين أمرهم، كما قيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله: هذه الأحاديث المصنوعة، قال: يعيش لها الجهابذة، يعني الذين يبينون حالهم وينفون الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء المفضوحين محمد بن سعيد المصلوب الشامي، ومغيرة بن سعيد البجلي، وبيان بن سمعان، وعبد الكريم بن أبي العوجاء، وأشباه هؤلاء. ومن أمثلة ذلك ما رواه محمد بن سعيد المصلوب عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. فهذا كذب، من المصلوب الذي فضحه الله عز وجل به، لأن قوله إلا أن يشاء الله يشعر أنه من الممكن أن يكون هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب مخالف لصريح كتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. السبب الثاني من أسباب وضع الحديث نصرة الأهواء، فمن هؤلاء من يضع الحديث للسلاطين تزلفا لهم في فضائلهم أو مثالب خصومهم، كالذي وضع في بني أمية وبني العباس، الذي وضع في بني أمية وبني العباس من الأحاديث المكذوبة. ومن ذلك أن داود بن رشيد قال دخل غياس بن إبراهيم على المهدي وكان يعجبه الحمام الطيارة التي تجيء من البعد، فروى حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصف أو جناح، فزاد جناح لما رأى الخليفة المهدي أنه يعجبه الحمام، وضع له هذا الحديث وزاد لفظة جناح يعني طائر. قال فأمر له المهدي 10,000 درهم، فلما قام وخرج قال أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جناح، ولكن هذا أراد أن يتقرب إلينا، يا غلام اذبح الحمام. قال فذبح الحمام في الحال، فطن المهدي رحمه الله إلى أن هذا وضع الحديث وزاد لفظة جناح ليتقرب بها إلى الخليفة، فلذلك أثابه على هذا التقرب وهذا التزلف، لكن شهد عليه بالكذب ثم أمر بذبح الحمام لأنه كان سبباً في وضع مثل هذا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضاً من يضع الحديث نصرة للمذهب العقدي، كالأحاديث التي وضعت لنصرة عقائد أهل الإثبات في أبواب الصفات، كبعض المنتسبين إلى طريقة الإمام أحمد أو غيرهم، وأيضا كانوا منتصرين لمذهب جهم فقد وضعوا أيضا كذلك، وأيضا كمن وضع من الشيعة الأحاديث في فضائل آل البيت ومثالب الصحابة. ومن هؤلاء عمرو بن عبد الغفار الفقيمي، قال ابن عدي كان السلف يتهمونه بأنه يضع الحديث في فضائل آل البيت وفي مثالب غيرهم، وأيضا منهم محمد بن شجاع ابن الثلجي، قال ابن عدي كان يضع أحاديث في التشبيه ينسبه إلى أصحاب الحديث ليسلبهم به، ثم قال ومع أحاديث كثيرة وضعها من هذا النحو فلا يجب أن يشتغل به لأنه ليس من أهل الرواية، حمله التعصب على أنه وضع أحاديث يسلب أهل الأثر بذلك. ومن أكثر ما يوجد في هذا الباب ما شحنت به كتب الشيعة، فإن فيها الكثير من الأحاديث والأخبار مما ينسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من سادة أهل البيت بأسانيد واهية وضعوها تأييدا لمذهبهم، فإنها كذب. ولذا قال عبد الرحمن بن أبي ليلى صحبت علي رضي الله عنه في الحضر والسفر، وأكثر ما يحدثون عنه باطل. وكان الشعبي عامر الشعبي يقول: ما كذب على أحد من هذه الأمة ما كذب على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقد وضعت الشيعة كتب أحاديث وروايات في كتبهم موضوعة كلها سواء عن علي رضي الله عنه أو عن آل بيته رحمهم الله. وأيضا منهم من يضع الحديث للمذهب الفقهي، كمن وضع في فضائل أبي حنيفة وذم الشافعي، ومنه الحكايات، ومن ذلك من وضع قال: يخرج عليكم رجل اسمه محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس، يعنون بذلك الشافعي. فهذا وضع لأجل المذهب. ومن الحكايات المتضمنة للمبالغات في الفضائل والتي تنسب إلى الأئمة الفقهاء وغيرهم. وأيضا منهم من يضع الحديث انتصارا للأوطان، كمن وضع في فضائل بلد ومثالب آخر. أيضا من الأسباب في وضع الحديث الترغيب في الأعمال الصالحة، وهذا يوجد عند طائفة تبيح الكذب في الحديث لمصلحة الدين، وربما احتسب بعضهم الأجر في ذلك، يرغب في طاعة أي ينفر في معصية، ويكثر مثل هذا عند الوعاظ. قال أبو عمار الحسين بن حريث المروزي وهو ثقة: قيل لأبي عصمة، يعني نوح بن أبي مريم: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في فضائل القرآن سورة سورة، وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إني قد رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة. يعني أنه يبتغي الأجر بذلك، وهو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء أيضا، من هؤلاء الكذابين، ميسرة ابن عبد ربه وأحمد بن محمد بن غالب الباهلي المعروف بغلام خليل. قال أبو زرعة الرازي: وسئل عن ميسرة بن عبد ربه قال: كان يضع الحديث وضعا، قد وضع في فضائل قزوين نحو من 40 حديثا، كان يقول إني يحتسب في ذلك. ومن هذا ما ذهب إليه بعض أهل الضلال من جواز وضع الحديث في الترغيب والترهيب والثواب والعقاب، لأنه ليس كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كذب لمصلحة الإسلام زعمه. وهذا لا شك أنه ضلال وواقع في الوعيد من كذب علي متعمدا. السبب الرابع: استمالة السامعين وصرف وجوه الناس إليه، كشأن أحاديث القصاص التي يروونها. ولذا قال ابن الجوزي رحمه الله: يريدون أحاديث تنفق وترقق، والصحاح يقل فيها هذا، ثم إن الحفظ يشق عليهم ويتفق عدم الدين، ومن يحضرهم جهال. ومن أمثال هؤلاء محمد بن أبان ابن عائشة القيصراني، قال أبو زرعة: أول ما قدم الري قال للناس: أي شيء يشتهي أهل الري من الحديث؟ فقيل له: أحاديث في الإرجاء، فافتعل لهم جزءا في الإرجاء. الرجل ما عنده مشكلة، ما الذي يريدونه؟ قالوا: أحاديث الإرجاء، فوضع لهم جزءا في الإرجاء. نعم فضيلة الشيخ أبو عبد الله، حسني، وفي هذا الزمن يوجد مثل هؤلاء الوضعين عياذا بالله من القصاص والخطباء. نعم هذا موجود، وهذا من البلاء الذي ابتليت به الأمة. أيضا كذلك منهم من يريد الإغراب بالروايات لما يحصل به من الإعجاب، ومن ذلك ما ذكره ابن عدي رحمه الله عن جعفر بن أحمد بن علي الغافقي المصري المعروف بن أبي العلاء، وكان قد أدركه وكتب عنه، لكنه اتهمه بوضع الحديث، وذلك أنه كان مغرما بأبواب اعتنى بوضع الحديث فيها عن المصريين وغيرهم، وضع في فضل النخلة والتمر وفي فضل الفراعنة والسرقة وأكل الطين، أحاديث بألفاظ رقيقة ظاهرة واضحة في الوضع. ومن هذا أيضا العمد إلى وضع أسانيد لأحاديث صحيحة مشهورة مروية بغير تلك الأسانيد، كما كان يصنع إبراهيم بن اليسع وحماد بن عمرو النصيبي وغيرهم من المذكورين بالكذب. وهذه آفة يضعها يقع فيها الإنسان لأجل أن يغرب على الناس ويبين للناس أنه عنده ما ليس عند ليس ما عند غيره، يعني أنه متفرد بهذه الأسانيد. ومتون الأحاديث الموضوعة ترجع إلى واحد من مصادر ثلاثة: الأول من ذات واضعه، وذلك بأن يصنعه بألفاظ نفسه. الثاني أن يكون مأثورا عن صحابي أو تابعي قولهما أو قولا من الحكمة أو من أمثال الناس السارية. الثالث أن يكون من الأخبار المستوردة من بني إسرائيل إسرائيليات فتضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأسانيد لتلك المتون فإن من وضع المتن لا يعجزه أن يركب له إسنادا، وقد يكون الإسناد لا يعرف إلا لذلك الخبر، يكون الواضع قد صنعه كما صنع المتن، وهذا قليل. وقد يكون إسنادا معروفا نظيفا ركب عليه الواضع ذلك المتن، وهذا هو الأكثر، ويفعلون ذلك لما يقع من الإغراء به لنظافة الإسناد في الظاهر. فإن كان الواضع صير ما ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه كالآثار والإسرائيليات فتلك ربما مروية بإسناد فيزيد فيه الواضع النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يصله إليه بزيادة ما يقتضيه الوصل، وربما وضع لتلك الآثار الإسناد أيضا وركبها عليه. ومن تلك المتون ما لا سند له وشاع بين الناس منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما طرق معرفة الكذب فالكذب يعرف بطرق: الأول أن يقر واضعه بأنه وضعه، ووقع من بعض من عرفوا بالكذب باعترافهم بذلك كنوح بن أبي مريم كما تقدم، وعبد الكريم بن أبي العوجاء، وزياد بن ميمون وغيرهم. قال أبو داود الطيالسي: أتينا زياد بن ميمون فسمعته يقول: أستغفر الله، وضعت هذه الأحاديث، يعني أنه اعترف بذلك. الطريقة الثانية أن يكون ظاهرا منه بحيث كأنه ينزل منزلة إقراره بوضعه، ومن ذلك كما قال يحيى بن معين في أبي داود النخعي: رجل سوء يضع الأحاديث إن صرفنا عنه من عنده شيء في أبواب من الطلاق فقال ليس منها شيء إلا وعندي بإسناد، كان يدخل فيضع الحديث ثم يخرج. قال يحيى سمعت أبا داود يقول حدثني خصيف وخصاف ومخصف كذب كله، أنا أن الكذب ظاهر. وأيضا من سرقة أيضا من ذلك ميسرة ابن عبد ربك وضع كتابا فيه أحاديث، فيه أحاديث في فضل العقل، سرقه منه داود بن المحبر وغيره، وحكمهم على نسخ مجموعة من قبل بعض الكذابين بكونه موضوعا كنسخة أحمد ابن إسحاق ابن إبراهيم بن نبيط وغيرهم. الطريقة الثالثة أن يظهر من حال الراوي عند تحديثه بما يدل على أنه وضعه، كالذي وقع من غياث بن إبراهيم حين دخل على المهدي فيما تقدم، فهذا قد ظهر حتى إن المهدي لم تنطري عليه روايته للفظة جناح، فلما أعطاه 10,000 درهم قال أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريقة الرابعة أن يستدل بما عرف عن الراوي من أنه كان يكذب بكون حديثه موضوعا، وذلك حين تثبت نكارته ولا يعرف له ما يدل على أن له أصلا من غير طريقه، وهذه طريق يستعمله عامة النقاد في الحكم على كثير من الأحاديث الموضوعة. وهو الطريق الواجب اعتباره فيما لم تكن قرينة أخرى على اعتباره كذبا، فتجد الحديث يرويه رجل من المعروفين بالكذب بإسناد له لا يوجد له أصل من وجه آخر، بحيث لا تبرأ عهدة ذلك الكذاب منه، فتقول هذا حديث موضوع آفته من جهة فلان الكذاب. ومن ذلك ما رواه أحمد بن محمد ابن علي بن الحسن بن شقيق المروزي قال حدثنا حسين بن عيسى قال أنبأنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سقى مسلما شربة من ماء في موضع يوجد فيه الماء فكأنما أعتق رقبة، فإن سقاه في موضع لا يوجد فيه الماء فكأنما أحيا نسمة مؤمنة. قال ابن عدي هذا الحديث كذب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم على أحمد ابن محمد ابن علي راويه بقوله يضع الحديث عن الثقات. الطريقة الخامسة أن يكون الحديث شبيها بحديث الكذابين وإن كان لا يتهم بوضعه معين في إسناده، بل ربما كان رويه مجهول أو مما أدخل على بعض الرواة الضعفاء أو دلس اسم الكذاب الذي تلصق به التهمة. ومن ذلك ما ذكره عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي بحديث حدثنا خالد بن إبراهيم أبو محمد المؤذن قال حدثنا سلام بن رازين قاضي أنطاكية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرقات المدينة إذا أنا برجل قد صرع فدنوت منه فقرأت في أذنيه فاستوى جالسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قرأت في أذنه يا ابن أم عبد؟ قلت فداك أبي وأمي، قرأت أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق لو قرأها موقن على جبل اللزال. قال أحمد بن حنبل هذا الحديث موضوع، هذا حديث الكذابين منكر الإسناد. وهو حديث لم يتعين واضعه أو واضع إسناده، وجائز أن تكون حجة أحمد من جهة أن الأعمش معروف الحديث وليس هذا عند أحد من أصحابه، فكيف صار مثله إلى رجل مجهول كسلام هذا؟ وجائز أن تكون الحجة أن الحديث معروف من حديث عبد الله بن لهيعة رواه عن عبد الله بن هبيرة عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن مسعود، ولم يأتي من ابن لهيعة ذكره للسماع في روايته، ومعروف أنه وقعت في روايته المنكرات تارة من جهة حفظه وتارة مظنة التدليس. ومن أثبت الروايات عنه رواية عبد الله بن وهب، وقد رواه عنه بإسناده إلى حنش مرسلا. الطريقة السادسة أن يدل جمع الطرق وتتبع الروايات على عورة الكذاب فيه، كخالد بن القاسم أبي الهيثم المدائني قال يحيى بن عيد كان يزيد في الأحاديث الرجال يوصلها لتصير مسندة. وقال أبو زرعة هو كذاب كان يحدث الكتب عن الليس عن الزهري، فكل ما كان عن الزهري عن أبي هريرة جعله عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وكل ما كان عن الزهري عن عائشة جعله عن عروة عن عائشة متصلة. أيضا من الطرق الطريقة السابعة أن يعرف التاريخ، كأن يوجد في الراوي ذكر السماع من قوم لم يدركهم فيكون قرينة على كون ما حدث به عنهم كذبا، وهو معدود في من يسرق الحديث، ولا يلزم منه أن يكون المتن أو حتى سير الإسناد موضوعا، إنما قد يكون الكل موضوعا وقد يكون حكم الوضع مقصورا على رواية ذلك الكذاب فقط. والتاريخ من أبرز طرق كشف الكذب والكذابين في الحديث. قال حفص بن غياث إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، يعني احسبوا سنه وسن من كتب عنه. وقال أبو نعيم الفضل بن دكين وذكر المعلى بن عرفان قال حدثنا أبو وائل قال خرج علينا ابن مسعود بصفين، قال أبو نعيم أتراه بعث بعد الموت؟ يعني ابن مسعود لم يدرك صفين، لكن لما قال هذا حدثنا ابن مسعود بصفين قال أتراه بعث بعد الموت؟ ولذا قال البخاري وهذا لا أصل له، لأن عبد الله مات قبل عثمان رضي الله عنه وقبل صفين بسنين، يعني أن هذا قد كذب. وقال إسماعيل بن عياش كنت بالعراق فأتاني أهل الحديث فقالوا هذا رجل يحدث عن خالد بن معدان، قال فأتيت فقلت أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ قال سنة 13، وقلت أتزعم أنك سمعت من خالد بعد موته بسبع؟ قال إسماعيل مات خالد سنة 600. فهذا دليل على أنه كذاب. وقال صالح بن محمد الأسدي جزرة المعروف بجزرة في محمد بن مهاجر الطلقاني أكذب خلق الله يحدث عن قوم ماتوا قبل أن يولد هو بثلاثين سنة وأعرفه بالكذب منذ 50 سنة. وقال ابن أبي حاتم في محمد بن مندة الأصبهاني لم يكن عندي بصدوق أخرج أولا عن محمد بن بكير الحضرمي فلما كتب عنه استحلى الحديث، ثم أخرج عن بكر بن بكار والحسين بن حفص ولم يكن سنه سن من يلحقه من يلحقهما. فأشهد أنه من أبرز الأشياء التي يختبر بها الكذاب ومعرفة سنه وسن من روى عنه، إن هذا يبين إن كان صادقا أم كاذبا. الطريقة الثامنة أن يختبر الراوي بسؤاله عن المكان الذي سمع فيه من شيخ معين أو عن صفة ذلك الشيخ فيلقى فيذكر ما يخالف الحقيقة. مثال ذلك سهيل بن زكوان ادعى أنه سمع من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فسئل أين لقيت عائشة؟ قال بواسط، وعائشة ما دخلت واسطة قط. فقيل له صف عائشة، فقال كانت أدماء أو سوداء، وهذا كذب. عائشة لم تكن هذه صفتها ولم تدخل واسطا من قبل، فهذا كذب. أيضا من الطرق أن يكون معلوما أن فلانا من الرواة غير معروف بالرواية عن فلان، فيروي حديثا يذكر فيه روايته عن فلان فيستدل به على تركيبه الأسانيد. من ذلك عبد الله بن حفص الوكيل روى بإسناده عن سليمان التيمي عن حميد عن أنس حديثا منقرا، فقال ابن عدي هذا موضوع المتن والإسناد، وذلك أن سليمان التيمي لا يحفظ له عن حميد شيء، يعني ليس له رواية عن حميد. أيضا من ذلك أن يستدل بطراوة الخط في الكتاب العتيق أو بلون الحبر مثلا على أن الراوي أضاف اسمه في طباق السماع، فادعى لنفسه السماع واتصال ما بينه وبين من روى عنه ذلك الحديث أو الكتاب، وإنما هو كذب. وصنيع هذا وقع من طائفة من المتأخرين بعدما صارت الرواية إلى الكتب، الرواية إلى الكتب، وهي مثل روايتنا الآن فهي إلى الكتب وليست إلى الرواه، فنحن أن نروي الكتب. ومن أمثلة ذلك من فضحه الله بتزوير السماع لمحمد بن عبد الخالق اليوسفي وأبو البقاء محمد بن محمد بن معمر بن طبرزرد، ومنهم أيضا محمد بن أيوب بن سويد الرملي. قال أبو زرع الرازي أتيناه فأخرج إلينا كتب أبيه أبوابا مصنفة بخط أيوب بن سويد، وقد بيض أبوه كل باب وقد زيد في البياض أحاديث بغير الخط الأول. فنظرت فيها فإذا الذي بالخط الأول أحاديث صحاح، وإذا الزيادات أحاديث موضوعة ليست من حديث أيوب بن سويد. قلت هذا الخط الأول خط من هو؟ فقال خط أبي. فقلت الزيادات خط من؟ قال خطي. قلت فهذه الأحاديث أين جئت بها؟ قال أخرجتها من كتب أبي. قلت لا ضير، أخرج إلي كتب أبيك التي أخرجت هذه الأحاديث منها. قال أبو زرعة فاصفر لونه وبقي. قال والكتب؟ قال وقال الكتب ببيت المقدس. فقلت لا ضير، أنا أكتري فيجاء بها إلي. قال فبقي ولم يكن له جواب. فقلت له ويحك، أما تتقي الله؟ ما وجدت لأبيك ما تنفقه ما تفقه به سوى هذا؟ أبوك عند الناس مستور وتكذب عليه، أما تتقي الله؟ فلم أزل أكلمه بكلام من نحو هذا ولا يقدر لي على جواب. هذا واضح أنه وضع بخطه أحاديث في كتب أبيه. أيضا من هذه الطرق أن يكون في نفس المروي قرينة تدل على كونه كذبا، كالأحاديث الطويلة التي يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها، أو تخالف البراهين الصحيحة ولا تقبل تأويلا. ولذا قال الشافعي رحمه الله لا يستدل على أكثر طرق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه، إلا في الخاص القليل من الحديث، ومن ذلك أن يستدل على الصدق والكذب بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله أو يخالف ما هو أثبت وأكثر دلالات بالصدق منه. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لتمييز الحديث الموضوع علامات منها اشتمال الحديث على المجازفات في ترتيب الجزاء المبالغ في وصفه على العمل اليسير، أيضا مخالفته للواقع المحسوس مثل الباذنجان شفاء من كل داء. وهذا الحديث رواه العلاء بن زيدل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا قال العالم لا يخرف. وسئل أبو حاتم الرازي عن هذا الحديث فقال العلاء ضعيف، الحديث متروك الحديث، وقد وجدنا من ينسب إلى العلم كالمسعودي والجريري وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم، يعني أنهم كبروا وخرفوا. أيضا ذكر ابن القيم قال من ذلك مناقضة السنن الإلهية في التشريع كما يروى في حرمة النار على من اسمه محمد وأحمد، فإن هذا كذب. أيضا أن يشمل على تحديد تاريخ مستقبل تقع فيه الحوادث، إذا كان السنة كذا وكذا وقع كذا وكذا، فإن هذا يدل على الكذب. أيضا أن تقوم الشواهد الصحيحة والعلم القاطع للدلالة على بطلانه. أيضا أن يشمل على خلاف الصحيح الثابت. كمثل حديث وضع الجزية على يهود خيبر، فهذا باطل لأن فيه شهادة سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ لم يكن حيا يومئذ ولم يكن أسلم، يومئذ والجزية لم تكن شرعت يومئذ. أيضا أن يكون السمج اللفظ، فلا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نسبة هذا اللفظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث لا تسب الديك فإنه صديقي، ولو يعلم بنو آدم ما في صورته لاشتروا ريشه ولحمه بالذهب، هذا لا شك أنه باطل. فالحديث الموضوع ينبغي التنبه له، وينبغي للإنسان أن يتحرز في نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينسب له حديثا إلا بيقين، فلا ينسب له حديثا إلا بيقين. أيضا الحديث الموضوع قد يقال عنه حديث لا أصل له، كان يستعمل في عرف السلف في الحديث يروى بإسناد لكنه خطأ أو باطل لا حقيقة له ولم يوجد له أصل، وإذا حكموا بذلك على الحديث أرادوا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا حكموا على الإسناد أرادوا لا أصل له عمن أضيف إليه من ذلك الطريق ممن لم يعرف من حديثه من الثقات. وكثيرا ما يستعمل أبو حاتم الرازي وأبو زرعة والعقيل وابن عدي وغيرهم في الخبر إسناد، في خبر له إسناد لكنه باطل أو كذب ويقال عنه موضوع. ومن ذلك لما سئل أبو حاتم الرازي عن حديث نوح بن حبيب عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، قال أبو حاتم هذا حديث باطل لا أصل له، إنما هو مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبين أن هذا حديث باطل، وهو أيضا حديث موضوع. وأما حكم رواية الحديث الموضوع فإنه لا يجوز بحال إلا لبيان حاله، إلا لذكره لبيان حاله، لبيان أنه حديث موضوع لا يتصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا ينبغي الحذر من مثل هذا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: المرسل، ونقف عليه والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجزاكم عنا كل خير شيخنا. وفيكم بارك، وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، وجعلنا وإياكم في طاعته. اللهم آمين. وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آمين. اللهم آمين. أحسن الله عليكم شيخنا.